لجيلك لما عوزك أبقى جيلك وانت بحالك وانا بحالي بحالي وانا انت بحالك وانا بحالي ما كنت عادي ايه جالك خلط لك جيني ولا جيلك لما عوزك أبقى جيلك كنت اشوفك بتفكر كنت زيك بيت افكر انا كنت اشوفك بتفكر كنت زيك بيت افكر انت ناسي ولا فاكر تلاوني يا خاين كنت زيك بقيت افكر انت ناسي ولا فاكر كل واحد عقله فراسه هو اللي يعرف خلاصه يرجع لضميره وأخلاصه وانت بحالك ولا بحالي بحالي ولا انت بحالك ولا بحالي كل واحد عجله فراسه هو اللي يعرف خلاصه يرجع لضميره وأخلاصه اخلاقك عالية وهادية خلي اخلاقك عالية هادية ده العقل في الراس هادية خلي اخلاقك عالية هادية ده العقل في الراس هادية وبتمنى لك الهدايا خلي اخلاقك علي هدية ده العقل في الراس هدية بتمنى لك الهدايا وتلوعني يا خاين انا قرش بجيبي والدنيا وانت بحالك وانا بحالي بحالي وانا انت بحالك وانا بحالي المولى كرمني ومديني ولا قولش لحد يديني انا قرش بجيبي والدنيا كلا كلامك كله تحدي. انا عرفت مصيري وحدي، انت كلامك كله تحدي، بكره هتندم وتجل حدي تلوعني يا خاين. بكرة هتندم وتيجي لحدي تغوص في جيبك كسبني يا ابويا ولا اخويا يحاسبني. بلاش كلام وابقى فلوس الجيب تكسبني، لا ابويا ولا اخويا يحاسبني، بلاش كلام وابعد عني وانت في حالك ولا تشرب خمرك. حيرتني يا كيف خمرك، ما تروح تسكر وتشرب خمرك، ده انا بنصحك مش ولي امرك تلوعني يا خاين. Thank you. فيه ده كل واحد عقله فيه يعرفه اللي ماشي فيه وخلك في اللي انت فيه وخلك في اللي انت فيه والشطان عالفاسد مالك خسرت صاحبك ومالك وانا مسامح اللي مضى يا ابوي يا ابوي وانا مسامح اللي مضى مغرور بصحابك والشطن عالفساد مالك خسرت صحبك ومالك بتندم اللي ما تبعتك وتبعت ناس وحشة وبعتك بتندم اللي ما تبعتك وتبعت ناس وحشة وبعتك انت ليا المولى بعتك وحقك عليا انا غلطان